الذين يقفون من الخامسة فجرا في طابور له شهر وعقده عشر في دولة تبيع الدجاج والسمك، دولة تبيع الدجاج والسمك، السيد امين الشرطة ينزل ويستعمل الحساب ويضرب البؤساء، يضرب البؤساء، ويعلم الله ان قراتين الدجاج تصل الى الفتوات في بيوته، يستعمل حسابه ويضرب الناس، ويأتي الحزام على عين امرأة فتسيل عينها على خدها دمع وتحمل الى المستشفى، وعندما افاقت من العملية بعد استئصال عينها، بعد استئصال عينها سألت اين نصيبي من الدجاج؟ لا اله الا الله. امين الشرطة، الى متى سيظل هذا الشعب في هذا البؤس؟ ومن يوم التمينا كل منافس لأمين ضاعت الامان. الامين الاول اللجنة المركزية، امين الشباب، امين الشرطة، امين الصندوق، أين الأمانة عند هؤلاء؟ أين الأمانة عند هؤلاء؟ سيدة تضيع إحدى عينيها بالضرب. إن شعب مصر قضى حياته في ذل، قضى حياته في ذل من يوم أن بنى الأهرام وحفر القناة. إن الناس ينظرون إلى الأهرام والقناة على أنهما مسخرتان، ولكني أنظر إليهما على أنهما رمزان للذل والهوان. شعب يحمل الأحجار على ظهره والسياط تلهبه، ويبني أهراما ليدفن فيها الفراعنة، وشعب يحفر القناة بأظافر يديه وبأسنانه، ويموت منه 80 ورثة في حفر القناة، في حفر القناة، وبعد ذلك يسعى وراء لقمة العيش فيضرب بالحزام من أمناء الشرطة. إن الجمعيات الاستهلاكية بقية من بقايا تيتو، بقية من بقايا من النظام، النظام الخالق. إن الحبيب عليه الصلاة والسلام ينادي ويقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، طوابير ونساء ورجال وأطفال وضرب وشتم وسب لدين الله. أملاء، أهذه أخلاق الأملاء؟ أهذه هي الأمانة؟ الأمين الأول للجنة المركزية، أمين الشباب، أمين الشرطة، أمين الصندوق، وتبحث عن الأمانة عند واحد من هؤلاء فلا تجد لها أصلا، لا تجد لها أصلا. كفى إرهابا، كفى إرهابا، وكفى ذلا، وكفى أوانا. إذا كنا نريد الإصلاح حقا، إذا كان المسؤولون عندهم صدق النية على الإصلاح، فليبيعوا القطاع العام كله سرقات، كله سلب، كله له، بيعوه

بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب النبي. مفيش واسطة بين العبد وبين ربه. واذا سالك عبادي عني فاني قريب. على طول كده. ما اجي للنبي تقول اني قريب، فاني قريب. اجيب دعوة الساعي اذا دعاه. يجي واحد يقول لك ما انا بدعي وريقي نجت من الدعاء. انا تقول كده كل لبعي يقول لك ياك وريقي نجت من الدعاء. ما هو لبنى بقى دعاء. كلمة واحد ياك. ايه المسألة دي؟ اعلم ان الله قد اخذ على نفسه وعدا وعهدا. عليه ادعوني استجب لك. قلت لك مش لازم. ادعوني استجب لكم. يعني انت ادعوني استجب لكم. تبقى استجب بوعد وعهد من الله. والله لا يخلف الوعد ولا ينقص العهد. امال بنسال؟ لا، ما هو الدعاء على ثلاثة اقسام. الدعاء على ثلاث اقسام. قسم يعجل في الدنيا ان كان الخير في التعجيل، وقسم يؤجل الى الاخرة ان كان الخير في التأثير، وقسم يخفف القضاء النازل من السماء. ايه المسألة دي؟ برضه احد الله. قل لا اله الا الله. قسم يعجل. انسان الخير في التأثير. يعني افرض ان انت قلت يا رب انا عايز 1000 جنيه وعمارة محرم بيه وعربية تفر ليه ورقم وانفر. قدالك. قدالك. قدالك من قبول الدعاء شكله ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى ليستجيب الدعاء على حسب حكمته. يمكن لو اداك 1000 جنيه بعد ما تيجي تصلي معانا هنا وتخدم الصلاة هتقعد على مصيف عماد الدين. مش هتعرف المسجد. لأن المسجد ده بتاع الناس الغلابة اللي بيقعدوا على الأرض، إنما أنت بعدني من الناس اللي فوق. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. فالخير أن يؤجل هذا الدعاء إلى الدار الآخرة. هيدينك بدال العربية الشفاجيه والعمارة اللي محرم بيه. هيديك فهو في عيشة راضية في جنة عالية وصوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ولذلك شوفوا سيدنا عثمان بن عفان ذهب ليعود عبد الله بن مسعود في مرض موته. ابن مسعود مريض مرض الموت. سيدنا عثمان ذهب ليعود فبيسأل ابن مسعود هذه المسائل. بيقول له يا ابن مسعود اي شيء تشكو؟ بتشتكي من ايه؟ طبعا منتظر ابن مسعود يقول له عندي حموضة في المعدة، عندي كحة، عندي انفلونزا اسيوي. لا، شوف ابن مسعود بيقول ايه؟ اي شيء تشكو؟ قال له اشكو كثرة ذنوبي. يا سلام. قال له فاي شيء ترجو؟ عايز ايه؟ منتظر يقول له عايز اجيب لي كونسلت من الاطباء عشان ينشقط التعب. فقال ابن مسعود ارجو رحمه ربي. يا سلام. فقال عثمان فاي شيء تخاف يا ابن مسعود؟ خايف من ايه؟ الواحد في الحالة دي بقى ساعة ما يبقى عيان والمرض شديد ويجي واحد يقول له خايف من ايه؟ يجي مطلع المنديل وماكي ومعيط. اه يا ولادي، من اللي هيكمل تعليمكم؟ من اللي هياخد ايدكم؟ من اللي هيسأل عليكم بعدي؟ من اللي هيدخل عليكم؟ انما شوف ابن مسعود عثمان بيقول له اي شيء تخاف؟ فقال له اخاف عدو ربي. فقال له عثمان: أستدعي لك الطبيب يا ابن مسعود؟ فقال له ابن مسعود: الطبيب أمرضني. كل من عند الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فقال عثمان: أوصي لبناتك بشيء من المال. قال ابن مسعود عنده 4 بنات مع الصبيان، وخلي البنات كان يقدر يقول له: يا امير المؤمنين، حول لهم شيك برصيف على البنك الاهلي المركزي. انما شوف ابن مسعود عليه: وكيف اسالك المال وقد تركت لهم صورة الواقع. من قرأها اولا نهار وقاه الله الصقر طول يومه. يا سلام، شوف صورة الواقع، ما فيش طمع، ما يمس شيء لغير الله. لنا قرأت لهم كنز من الكنوز التي لا تفنى، قرأت لهم صورة الواقع. اللي بيقرا صورة الواقع صباحا ربنا بيكتير فقر كل يوم. يجي واحد يقول لك: طب ما الكلام ده للجماعة بقى الأرزقية اللي هما بيطلعوا الصبح عشان يتفادوا في دبوبة أو يتفادوا في جيشين. إنما ده أنا راجل موظف، حاجة أول كل شهر هاخد مرتبي، تبقى الواقعة هتعمل لي إيه؟ ما فلاش دايما تفسر الأمور كده، يعني ما ياخدش الكلام مسلم بيه أبدا. لا بد إن هو يسلم ينكش في دماغك كده، ينكش. طيب ربنا يكتب شر واحد مؤذي يفتح عليك في اليوم ده يعمل لك خصم يومين. دايز ولا مش بتبقى حالة على بيك ولا عليك؟ ومرتك تدعي لك ربنا يفتح وشك 7 ابواب ويحبب فيك قلبه حتى لحظك قرضه. يبقى كل الواقع هتنفعك. ما كان في واحد قاعد على الرصيف بس لقى عسكري بوليس شايل وموديني كده سويت. قال لي: موديك الاسم تحرك. قال: الله يكرمك يما. قال له: اقبلها. قال: قبل ما تدعيني قبل ما اطلع دعك عليا وقلت ربنا يا ولد بدهية شديدة. يا اخي بعد كده ده فاصبح الصبح اقرا سورة الواقع. ارجوك ارجوك، لان الدنيا مليانة بلاوي. واحد يقول لك: لا بقرا ولا بحفظ، مش حاطط الصورة وما عرفش اقرا في المصحف. ربنا ادالك حاجة جميلة، ادالك سورة الإخلاص اللي هي قل هو الله أحد. النبي قال: من قرأها مرة كتب له ثواب من قرأ ثلث القرآن الكريم، ومن قرأها مرتين كتب له ثواب ثلث القرآن الكريم، ومن قرأها 3 مرات كتب له ثواب من قرأ القرآن الكريم. والنبي قال: من قرأها في يوم 10 مرات فمأواه له قصرا في الجنة، ومن قرأها في يوم 100 مرة قال الله له يوم القيامة: الجنة عن يمينك تدخل. القرآن وعظمة القرآن وجلال القرآن. بيقول له: احصي لبناتك بشيء من المال. قال له: لا. طب سبت لهم ايه؟ سبت لهم صورة الواقع. صورة الواقع اللي بيقرأها اول النهار يقيه الله شر الساقة طول يوم. صورة الواقع. فإذا كان الله يعلم أن التعجيل في القبول وأن الخير في التعجيل عجل لك الإجابة. إنما إذا كان عارف أن الغنى هيفسدك سيؤجل القبول إلى الدار الآخرة. إذا لم يكن هناك تعجيل ولا تأجيل يخفف القضاء النازل من السماء. ولذلك فإن الدعاء والقضاء يتلاقيان ويظلان يتعالجان إلى يوم القيامة. يبقى القضاء نازل والدعاء مقابل له. عبل ما ينزل القضاء يخفف بسبب الدعاء. يبقى الدعاء يخفف القضاء النازل من السماء. ربنا أسأل فيه. ولذلك دعوة زكريا قال له فهب لي من لدنك وليا. راجل بلغ من السن ومن الكبر عتية وامرأة عاقل لا تلد ومع ذلك يريد من الله ولدا واذا بالملائكة تنادي عليه يا زكريا ان الله يبشرك بيحيى. لا يأس من رحمة الله. لا يقنط من روح الله الا الضالون. لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى. كان فين؟ كان في المحراب. كان في المحراب. كان في المسجد. عندما بشر. ولذلك فان للمساجد اوتادا جلساؤهم الملائكة ان غابوا افتقدوهم ان كانوا مرضى عادوهم وان كانوا في شدة سألوا الله لهم. المساجد ان للمساجد اوتادا اوتاد الناس اللي بيعتادوا الجلوس في المساجد يعتبرون اوتادا لها. اللي بيعتادوا اداء الفرائض في بيوت الله دول اوتاد المساجد. اذا غاب احدهم سالت الملائكة عنه. فلان مش باين النهارده ليه؟ ده مريض. مريض يلا بينا نفور واخدوا بعضهم وروحوا زوروه في بيت الملائكة. واذا حلت الملائكة ذهبت الشياطين. واذا كانوا في شدة فإن الملائكة تدعو الله أن يفرج عنهم شدائدهم. دول أوتاد المساجد. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يعني بشروا بالغلام وسماه بالغلام. شوفوا إكرام الله. بشره بغلام اسمه يحيى. يحيى ليحيى فيه معنى الحياة وفيه معنى الأمل وفيه معنى الرضا. لم نجعل له من قبل سميا يعني لم نسم احدا بهذا الاسم قبلك يا زكريا. فسيدنا زكريا الرب ان يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. ده انا راجل عجوز ومرات عاقر وكيف ارزق الغلام ارزقه وانا كبير وامراتي عاقر ام اننا سنرجع الى عهد الشباب. واذا بالجواب يأتي في كلمة واحدة كذلك قال ربك هو علي اي كذلك قال ربك هو علي هين. ولذلك عندما تضعف عقيدة العباد يلجؤون الى اقوام غير ذات الله. واحد مراته ما تخلفش تيجي واحدة بوصف لها واحد تقول لها ده بيفتح الكتاب وبيعرف يروحوا يقعد الراجل برضه الدجال يقول لها ده انت لازم جديد صار يتيم وارنب متجوز على مراته وخروف اسود ويديك نص ابيض ونص احمر ونص اصفر من علم الجمهوريه وتيجي الست تقول لي انت عايزه خروف وعايزه ديك والراجل غلسان يمكن ما بيروحش النحله الا في مولد النبي. انما عايزه تخلف ومالها ان الخلف من هذا الطريق ونسيت قوله تعالى يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. عليم قدير. النبي بيقول في الناس اللي بتروح للكذابين والصحراء والكذابين شوف اسمع وطلع الحديث